عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الأسبوع الثاني في سورة آل عمران. هذا هو الأسبوع الثاني في سورة آل عمران. الأسبوع 7 أيام، 6 منها بندرس الآيات، واليوم السابع بنختبر فيما تم دراسته. عشان مش عارف يعرف، مش ملتزم يلتزم. وفي طاعة انتم مش واخدين بالكم منها اسمها ادخال السرور على المسلم، والاخوة ادخلوا السرور علي، ربنا يسعدهم جميعا يا رب. في الاول مرة عاد العصر الذهبي اللي كنا بدأنا به، ان يبقى فيه 27 ممتحن، 27 ممتحن. اللي خد عندي 4 من 50 ممتاز. ليه؟ لانه كسر الحاجز اللي بينه وبين دخول الامتحان، ودي لوحدها خطوة. لكن لسه قاعد بره دوت، مش عايز يخش الميدان، هيدانه فار من الزحف، هيدانه فار كده من الزحف طول عمره. لكن اللي اقتحم حتى لو خد واحد او خد صفر، يبقى اسمه دخل وعرف مستواه وعرف هو مش عارف ايه، بدا يصحح. والحمد لله، يعني اللي كان متوقع ان هم يتقدموا ما تقدموش، واللي ما كانش متوقع لهم تقدم تقدموا، النتيجة امامي. فالحمد لله ده معناها ان في تحسن واضح عندنا بفضل الله، وربنا سبحانه وتعالى يرزقه الاخلاص ويرزق الجميع التوفيق والاخلاص. اخونا محمد فتحي الله يحفظه جاب 48.5، 48.5، يعني ظهر منافس لتامر محمد عز. صار لينا منافس اهوت اخونا محمد. ده معناها انه بدأ يذاكر، بدأ يتابع، وده نتيجة الاستمرارية. اللي بيستمر مش انا مصحح الورقة، طب نتيجة الاستمرارية دايما بتكون حسنة. حب الاعمال الله عز وجل ادوامها وانقلها. فاللي تراه انت قليل دوت، انك بتاخد جزء يسير بتفسيره، عايزين طلب علم، عايزين طلب علم، تفوق انت بس في اليسير الدائم، وبعد كده بفكر في الكثرة التي تستكثر بها. قليل المستمر هتجد ثمرته عظيمة ان شاء الله تعالى. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حب الأعمال الله عز وجل أدومها وإن قل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عايزين طبعا ده، وهذا يدل بإذن الله نحسبه كذلك، يعني إن الطريقة الجديدة اللي بدأنا نتبعها مسألة إنكم تكتبوا وانتوا قاعدين وتسمعوا وانتوا قاعدين كتابة، واضح إنها كسرت الحاجز ده خلاص. بدل ما كنا نقول واحد يحفظ الخمس آيات أو الست آيات في البيت، لا، بنسمعهم هنا ونكتبهم هنا، عشان برضك نكسر مسألة ان مش فاضي او نسيت، او وانا مع المجموعة بيبقى انتاجي احسن من ما كل وحدي. فالحمد لله ده يدل عن الطريقة الجديدة ديت احسن ان شاء الله تعالى. كانت بتاخد 3/4 ساعة زيادة عن الساعة اللي احنا بناخدها في التفسير، لكن هنرجع للقاعدة ادوامها وانقل، ادوامها وانقل. طيب هنترك باقي امتحان عشان ما نضيعش الوقت الان في النتيجة، ونبدأ في التفسير. وقفنا عند الآية 38. اليوم سنبدأ من قوله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. فنادته الملائكة وهو مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هنالك دعا زكريا ربه. قدموا اخواننا عشان مدخل النساء. قدموا الجماعه لسه جايين يقدموا ده. هنالك دعا زكريا ربه. سؤال: هنالك ظرف مكان ولا ظرف زمان؟ ادخلي هنالك في جمله تبقى ظرف زمان، وانت اللي قلت الاثنين دخلها لي في ظرف زمان. ماشي، قول مثال هنالك في جملة تكون ظرف مكان وانت تقول في ظرف زمان. كل واحد يفكر في جملة بسرعة. قل لي جملة مفيدة، قل لي جملة مفيدة نستفيد منها ان هنالك تدل على المكان ظرف. هنقول جملة ثانية غير دي يا شيخ. مفيش حد عارف يدخل كلمة هنالك في جملة؟ قول يا عم هنالك. هنالك ذهبت إلى المدرسة وهنالك رأيت محمدا. هنالك يعني ايه؟ في المدرسة، مش كده؟ طيب يبقى ده ظرف مكان. هنالك في المدرسة قابلت محمدا. طيب ظرف زمان، دقت الساعة العاشرة وهنالك جاء أبي. يعني في ذلك الزمان جاء أبي. ولا ايه؟ احنا اللي احتاولنا عليه قبل كده واتفقنا عليه، عايزين ندخل كلمات القرآن دي في لغتنا العامية عشان تبقى بالنسبة لنا مألوفة، عشان تبقى بالنسبة لنا كلمات القرآن مألوفة. ما تبقاش الكلمة جاية هنالك وعمين نفكر فيها، ما نفكرش فيها لأننا بنستعملها في لغتنا. خلاص؟ فأنت قلت ظرف زمان ظرف مكان لأنك خدت ثانوية عامة ولا خدت إعدادية وعرفت أن هنالك ظرف مكان وظرف زمان فبتسمع. لا، احنا عايزينها تبقى على اللسان. القرآن نزل على سبعة أحرف، طب ما كان يبقى حرف واحد واللي مش عارف الحرف ده يتعلمه من العرب. قال لك لا، عشان يبقى هي دي لغتهم يعيشوا المعنى، عشان كده تقدر تعرف احنا ليه بعاد جدا عن القرآن، لانه مش لغتنا، مش عايشين باللغة دي، فالكلمات كلها بالنسبة لنا كلمات جديدة، جمل غريبة. لكن لو ترجع على لسانك يعني لو تتكلم بيها تسمع الجملة، الله يحدثك، الله يكلمك بالكلام اللي انت بتتكلم بيه. فدايما دخل كلمات القرآن في جملك، في لغتك، في كلماتك العادية. قلت ظرف زمان وظرف مكان، دخلها في جملة من عندك، ظرف زمان وظرف مكان. هنالك، طيب هنا الآن، هنالك دعا زكريا رب، في مكان ايه ولا في زمان ايه؟ مكان ولا زمان اولا هنا في الجملة دي بالذات؟ الاثنين. طيب نشوف هو كان حصل ايه ولا كان فين زكريا ساعتها عليه السلام؟ دخل على مريم فوجد عندها رزق، دي اخر آية خدناها مش كده ولا ايه؟ ولما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، هنالك دعا زكريا رب، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير. هنالك دعا زكريا رب، تصلح أن تكون في ذلك المكان وهو قائم عند مريم، أو في ذلك المكان أو في ذلك الزمان اللي دخل فيه على مريم دعا زكريا رب. يبقى هو في الموقف ده، في وقت الحوار ده اللي حصل بينه وبين مريم، حصل هذا الدعاء، هنالك دعا زكريا ربه، اي في ذلك المكان. طيب ايه اللي بعث زكريا على الدعاء؟ اشمعنا في المكان ده وفي الزمان ده دعا زكريا رب؟ اتفضل يا حاج. سيدنا زكريا دعا ربه لانه وجد عندها رزقا من غير ما حد، تمام من غير اسباب، هو افتكر انه ما عندوش اولاد، تمام. يبقى اللي دعا الى ذلك قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله ان الله يرزق، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. ممكن حاجه تانية؟ ايه اللي خلى زكريا يدعو عليه السلام؟ دي حاجه طبعا ده سبب ذكر في كتب التفسير، اجتمع له المعاينه مع اليقين اللي هو يعني هو عنده ايمان، واجتمع له رؤيه الايمان. انت بتحدد ابراهيم لما تمام، الله يفتح عليك. لا انا بكلمك ايه السبب اللي خلاه يدعو؟ ما هو صح اخونا تمام عايز يقول ان مع اليقين عنده، يعني زكريا عليه السلام ما كانش عنده شك ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، ما كانش مساله مشوشه بالنسبه له. لكن لما عاين اثار هذا الاعتقاد في شخص مريم، ولما عاينه في ام مريم، قال المصنف رحمه الله الذي بعثه على ذلك ذكر سببين. الأول ما رآه من ولادة حنة، حنة دي هي أم مريم، لمريم هي امرأة عمران، لمريم وقد كانت عاقرة، فحصل له رجاء الولد، رجاء الولد وإن فحصل له رجاء الولد وإن كان كبيرا وامرأته عاقر. فمن ازاي؟ ادي سبب. السبب الثاني اللي ذكره الحاج انه بعثه على ذلك ما راه من فاكهة الشتاء في الصيف او الصيف في الشتاء، يعني ما راه من وجود الرزق بغير اسباب. يعني ايه السبب اللي دعاه لذلك؟ انه شاف مريم وشاف ام مريم فيهم معجزتين وفيهم ايتين ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك مع يقينه ومع ايمانه بهذه الاعتقادات وهذه الحقائق ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، وان يهب من يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هنالك دعا زكريا ربه. وده يعلمنا يا اخواني، تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، تذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فنفعه ما رآه رغم انه يعتقد. واضح. الحاجة التانية، لما تحصل لك الآية توجه الى الله مباشرة، اول ما هنالك في نفس المكان وفي نفس الزمان، ما توفش ما اجلش، لا في نفس الموقف. هذا اليقين حصل عنده مع اعتقاده السابق وايمانه، فدعا ربه قال رب هب لي من لدنك، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. احنا كنا بنتكلم في قصة مريم، ودخلنا الآن في قصة مين؟ زكريا. دي معترضة، بيسموها قصة معترضة، جاءت في السياق يؤخذ منها عبر لوحدها، عشان بعد شوية نرجع تاني إلى مريم عليها، إلى مريم. واضح. رب هب لي من لدنك ذرية. والذرية هي النسل، ونقول ذرية للواحد ونقول ذرية للجمع، كما قال تعالى فهب لي من لدنك وليا، واضح؟ ولم يقل أولياء. هب لي من لدنك ذرية طيبة، طيبة طيبة ديت لأن كلمة ذرية مؤنثة، ذرية طيبة ملاش علاقة بقى لها يوهب يحيى ولا أنثى. استجابة الدعاء جاءت فورية، وهذا نتعلم منه لما بيحصل يقين الإنسان ويتجه الله بالدعاء بمظنة إجابة الدعاء، هذا وقت يظن فيه أن يجاب الدعاء. فنادته الفاء للتعقيب، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته، هو كان زكريا ناسي موضوع الدعاء ده، وذكرته مريم لما فعل لما حصل هذا الكلام، يجري على المؤمن. ايه المشكلة؟ او انه دعا وهذا اوان الاجابة لما حصل هذا اليقين برؤية حال مريم. كل دي حاجات يا اخواني تجعلنا لا ننقطع ابدا عن الدعاء، خاصة لما تحصل هذه الايمانيات في القلوب ورؤية ايات الرحمن تتجه الله سبحانه وتعالى بالدعاء. هنا فنادته الملائكة، وفي قراءة حمزة والكسائي فناداه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. المراد هنا بنادته الملائكة الملائكة، الملائكة معلومة، لكن اللي قالوا فناداه قالوا هو جبريل عليه السلام. فنادته جبريل، ويعبر بلفظ الجمع عن الواحد، وهذا جائز في لغة العرب، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خلي بالك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هي قال لهم الناس ولا قالوا لهم الناس؟ مش كده؟ فاستخدام لفظ الجمع للمفرد جائز في لغة العرب. أو ناداه جميع الملائكة، أو ناداه جميع الملائكة، إذا كأن فيه نداء سماوي من الملائكة لزكريا عليه السلام. فنادته الملائكة، أو الملائكة المأمورون بذلك، أمر الله ملائكة من ملائكته أن ينادوا على زكريا ويبشروه، فلبى هؤلاء المكلفون المأمورون النداء. فنادته الملائكة، إما جبريل وإما جميع الملائكة وإما الملائكة المخصصون بذلك المأمورون به، وهو قائم يصلي في المحراب. هذا النداء من الملائكة جاء في وقت توجه يحيى زكريا بالصلاة في المحراب. خلي بالك، بتجتمع هنا أسباب، بتجتمع هنا أسباب حصول اليقين، هنالك دعا زكريا رب، توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، وهذه مواطن إجابة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، أن الله يبشرك. القراءة هنا بالفتح، أن الله يبشرك، تقدير الكلام بأن الله يبشرك، بأن الله يبشرك بيحيى. قيل سمي بذلك لأن الله أحياه بالإيمان والنبوة، وقيل إن الله أحيا به الناس بالهدى، والمراد هنا أنه بشر بولادته، يعني بولادة يحيى عليه السلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ليه هم قالوا تقدير بأن الله يبشرك؟ ليه ما قالوش أن الله يبشرك على طول؟ قال لك لأني قال دايما بيجي بعدها إخواني كسر إن مش فتحة، يعني قال فلان إن الجنة كذا وكذا، قال إني عبد الله، دايما قال يجي بعدها إيه؟ إني مش أن، لكن مثلا عرفت تقول عرفت إيه؟ أن، أعلمته أن، اللي يجي بعدها إن اللي هي قال، نقول القول يبدأ بإن مش بأن، فهم قالوا لك هنا فنادته الملائكة. طب اللي قرأوا قراءة إن الله يبشرك قال لك لأن مفهوم نادته يعني قالت له، فجعلوا المناداة هنا خلي بالكم بمعنى القول. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. من كلمة الله؟ عيسى عليه السلام. مصدقا بكلمة من الله يبقى مين؟ بعيسى عليه السلام. وسمي كلمة الله لأنه كان بقوله سبحانه كن. مريم لم تتزوج، وإنما كان عيسى في بطنها بقول الله كن عيسى فكان عيسى. إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. فقال سمي كلمة الله لأنه كان بكلمة الله اللي هي إيه؟ كن. وقيل سمي كلمة الله لأن الناس سمي كلمة الله لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله، يهتدون به وبكلامه الذي هو الوحي كما يهتدون بكلام الله فسمي كلمة الله. وقيل معنى بكلمة من الله يعني بكتاب من الله، مصدقا بكتاب من الله. مش عارفين ان القرآن كلام الله والتوراة كلام مين والإنجيل كلام مين؟ إذن الكتب كلام كتب السماوية نزلت من السماء كلام الله. فقالوا مصدقا بكلمة من الله هو الكتاب، الكتاب اللي نزل من عند الله. ويحيى أول من آمن بعيسى وصدق، وكان أكبر من عيسى بثلاث سنين عليهما السلام، وقيل بستة أشهر. مصدقا بكلمة من الله وسيدا، والسيد هو الذي يسود قومه، والسيد هو الذي يفوق أقرانه في كل شيء من الخير. يبقى إما السيد رئيس القوم سيدهم، وإما السيد الذي فاق بما عنده من العلم، بما عنده من الحكمة، بما عنده من الكرم، بما عنده من الجود. فلان سيد في قومه، اللي هو الكريم اللي بينفق، الحكيم اللي بيقضي بينهم، العليم اللي بيخبرهم بالمسائل ويعلمهم ويؤدبهم، يسمى سيدا. واضح؟ يبقى السيد حاجة من اثنين، يا إما السيد من السيادة والرئاسة، ها، وإما السيد من السيادة بالإيه؟ بالعلم والحكمة والكرم ونحو ذلك من أبواب الخير. وحصورا، الحصر الحبس، الحصر الحبس، حصرني يعني حبسني، حصرني يعني حبسني. وهنا قيل الحصور في بالنسبة إلى يحيى هو الذي لا يأتي النساء، كأنه محبوس عنهن، محبوس عنهن. فالذي حبس إربه ولم يظهره على امرأة يسمى حصورا، يسمى حصورا. فيحيى عليه السلام كان حصورا عن إتيان النساء، لا يأتيهن كغيره من الرجال. وهذه الحصور يطلق على الذي لا يأتي النساء إما بسبب عدم القدرة على ذلك، عنين ليس له شهوة، أو لكونه يكف نفسه عنهن منعا لنفسه عن الشهوة مع القدرة. طبعا الراجح هو الثاني، الراجح هو الثاني. أولا لكمال الخلقة في الأنبياء والمرسلين، دي رقم واحد. ثانيا لأن المقام هنا مقام مدح، والمدح يكون على الأمر المكتسب، المدح يكون غالبا على الأمر المكتسب اللي هو بإرادته هو. لكن هو عنين أو لا يأتي النساء لعدم قدرته يمدح عليه، خلاص هو مخلوق ما عنده الشهوة النساء، يكون لا يأتي النساء يبقى مسألة خرج عن إرادته. لكن لما يمنع نفسه بإرادته هي دي التي تمدح. واضح؟ لكن اللي كان في في في أصل الخلقة وفي أصل الجبلة مش هتكون موطن المدح. يبقى في عندنا سببين يخلونا نقول الترجيح إن هذا منع لنفسه من ذلك، أن الأمر بإرادته، واحد لكمال خلقته لأنه واحد من الأنبياء، ثانيا هو أن المقام مقام مدح. وقوله من الصالحين يعني ناشئا من الصالحين أو لكونه من نسل الأنبياء أو كائنا من جملة الصالحين، من الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، دي كانت حق من إبراهيم عليه السلام. قال الزجاج الصالح الذي يؤدي لله ما افترض عليه وإلى الناس حقوقه. كلمة جميلة جدا في تعريف الصالح يا نايم، ها؟ الصالح يؤدي ما أوجبه الله عليه ويؤتي الناس حقوقه، هذا رجل صالح، لكن لا يؤدي حقوق الناس ولا يؤدي ما أوجبه الله عليه، ده رجل فاسد. فالإفساد هو ترك أمر الله أو بخس الناس أو أخذ حقوقهم وظلمهم، هو ده الفساد. سؤال هنا، هل يمدح الإنسان ألا يتزوج النساء؟ هل يمدح الإنسان بألا يتزوج النساء؟ يعني ما تجوزش يبقى أحسن ولا يتزوج؟ تأكدين؟ ما تجوزوش لما؟ يبقى ليمدح ليتزوج. الدليل لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، مش كده؟ فالله سبحانه وتعالى اختار لأنبيائه ورسله أن يكون لهم أزواجا وذرية، تمام؟ ملابسات حال يحيى إيه في مسألة أنه حصور، كلام طويل، ليس هذا محله، ليس هذا محله. إن شاء الله تعالى ربنا أذن لنا أن احنا ندرس سيرة الأنبياء، بإذن الله نتعرض لهذه المسألة كما تعرض لها الحافظ رحمه الله في البداية والنهاية. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بالمناسبة هنا يا أخواني ما ينفعش تبدأ أن، ما ينفعش تبدأ بأن، فدام وقفت هنا على ده ما ينفعش لغة مش من ناحية المعنى، لأن الجملة كده على بعضها، نادته أن الله يبشرك، واضح؟ فدايما ما تبدأش بأن، لكن إن يبدأ بها، إن يبدأ بها. يلا كل واحد يكتب الآيتين دول بسرعة، معوش ورقة ياخد ورق، الفقير اللي دايما ياخد ورقة ياخد ورقة، مش من باب المنة في العطية، من باب الحث على الإنفاق. ايه معنى المحراب؟ المصلى، محل الصلاة. المحراب معناها المصلى، المحراب معناه المصلى. ولكن درج عندنا وده موجود في اللغة العربية، ان المحراب اللي هو المكان اللي بيدخل فيه الامام يصلي، دوران كده او مربع يبقى في القبلة امام في وجه المصلى يدخل فيه الامام ويصلي، ده بيسمى المحراب. وكثير من اهل العلم على كراهة هذه المحاريب، على كراهة هذه المحاريب، وأوردوا فيها أحاديث موجودة في كتاب الإبداع في مدار الابتداع لمن أراد أن يراجعها، ذكر الأحاديث اللي فيها أن هذه المحاريب من البدع، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا هذه المذابح. ومدار الحديث على عبد الله بن مغراء، والعلماء مختلفين على توثيقه وتضعيفه، فمن وثقه من العلماء، من وثقه من العلماء قال الحديث حسن، وبناء عليه قالوا بكراهة ذلك، كراهة الصلاة في هذه المحاريب اللي الدوران اللي خش فيه الإمام. هل هذا الموجود في المسجد عندنا يسمى محرابا؟ مش هو ده المقصود يا إخوان. اللي موجود كان بيبقى دوران كبير يدخل فيه الإمام. إنهم لما ذكروا الكراهة، لما ذكروا الكراهة طبعا قالوا لأن الإمام يخفى على أكثر المصلين، يبقى دخلوا في المحراب دوت يبقى يشوفوا في حدود اللي وراه على طول، لكن الجنب اليمين والجنب الشمال ما يشوفش مين؟ ما يشوفش الإمام. ورؤية الإمام مرادة، رؤية الإمام مرادة، دي حاجة. الحاجة الثانية قال لك صوته، فلو دخل في المحراب الصوت هيكون أخفى مما لو كان خارج المحراب. تشبهها بالله المذابح يعلقون فيها ويذبحون فيها، يعلقون فيها ويذبحون فيها، تشبيه لصورة المذابح اللي فيها هذه الدورانات أو هذه المداخل. وفي الحديث، حديث موسى الجهني، لا تزال أمتي بخير ما لم يتخذوا في مساجد مذابح كمذابح النصارى، ذابح كمذابح النصارى، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة. المهم الأحاديث اللي وردت في ذلك فيها خلاف، وأعتقد والله أعلم إن كان لا تخن الذاكرة أن الشيخ الألباني رحمه الله مصحح أو محسن الأحاديث اللي وردت في ذلك أو حسن بعضها. فالخلاصة إن إحنا نجتنب المحاريب اللي هي بالصورة اللي بنوا عليها ديت، حتى نخرج من هذه الكراهة ومن هذا الأمر الذي اختلف فيه أهل العلم ما بين الجواز والكراهة. طيب خلاص كله كتب الأيتين. قال رب أنى يكونني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكونني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال آيتك ألا تكلم الناس واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك كثيرا. وسبح بالعشي والإبكار. وسبح بالعشي والإبكار. قال رب أنى يكونني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكونني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. حياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب أنى يكون لي غلام. هذا خطاب من من لمن؟ من زكريا لربه، مع ان اللي ناداه اللي كلمه مين؟ الملائكة. قال رب أنى يكون لي غلام وقيل انما قصد ربي هنا معناها اللغوي لا معناها الشرعي. المعنى اللغوي الرب يعني السيد، الرب يعني السيد، يقال رب الأسرة، رب الدار، رب العمل، ده جائز. فقال إنما خاطب جبريل وقال ربي يعني يا سيدي. لما جاءه جبريل وناداه فناداه الملائكة وهو قائم يصلي، ها قال له ربي أن يكون يعني سيدي، ولكن طبعا الظاهر والأغلب والأصح انه توجه الى الله سبحانه وتعالى اما مباشرة واما بواسطة الملائكة. قال رب انى يكون لي غلام. كيف يكون لي غلام؟ انى يكون لي غلام، معنى هذا الاستفهام قال المصنف له وجهان: انه سأل هل يرزق هذا الولد من امرأة العاقر او من غيره. انى يكون لي غلام، ازاي يكون لي غلام؟ انا هتجوز واحدة ثانية؟ يا ترى امرأة اللي معايا ديت ولا واحدة تانية؟ فكان سؤال ليس المقصود استبعاد الولد، ولكن استفسار واستفهام، يا ترى هيكون لي غلام من مين؟ من امرأة العاقر ولا من غيرها؟ هذا معنى ذكره المفسرون. الثاني او الوجه الثاني: بأي سبب استوجب هذا؟ ازاي وامرأتي عاقر وانا على هذه الحال وانا كبير السن، يقول كان عمره 90 سنة ايميها وناس على 120 سنة ومراته عندها 98 سنة، ده كلام أصحاب التاريخ. قال أن يكون لي غلام، وليؤكد المعنى الثاني طبعا قوله وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، العاقر التي لا تلد، وإنما وقع منه هذا الاستفهام بعد دعائه بأن يهب الله له ذرية طيبة. مش هو قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة؟ فلما جاءت الذرية الطيبة وجاء يحيى قال أنى يكون لي غلام؟ قال لا، يعني تقول يا رب ارزقني كذا، لما يرزقك تستغرب تستبعد؟ ممكن انت تستغرب الكلام ده، لكن في الحقيقة انا مش شايفه مستغرب. يبقى مستغرب عند ناس لا يدعون الا بالممكنات، مستغرب عند ناس لا يدعون الا بالممكنات، لكن ما كانش ده حال الانبياء والصالحين والمرسلين، ما كانش ده حال. يعني واحد يدعي يقول يا رب، لما يبدأ تلوح له الاسباب او يشوف ان ده شيء ممكن، لكن لما بيشوف ان ده شيء بعيد جدا ومستحيل في نظره ما بيدعيش. وصلت؟ فده غلط عندنا احنا، ده خطأ عندنا احنا، واضح؟ طيب، فدعا رغم عدم توفر الاسباب، امرأة عاقر وهو رجل كبير طاعن في السن، رغم ذلك دعا، فده ما فيهوش خلل، بالعكس هذا هو الصواب. هنالك دعا زكريا رب مع كبر سني ومع ان امرأة عاقر ومع كل هذه، مع انقطاع كل هذه الأسباب اللي بيحصل بها الولد، دعا ربه. طيب، استعجابه واستبعاده أو استغرابه أو استفهامه بعد ذلك، لأن دي طبيعة البشر، لما بتظهر الآية بيعجب. أنت تدعو بالدعوة بأمر يكون مستحيل أو بعيد جدا، وما تيجي تقول سبحان الله سبحان الله، إزاي الموضوع ده؟ ده لا كان حلت أبيض ولا كان حلت أسود، إزاي جه؟ إزاي رزقت هذا الرزق؟ أنت تستعجب لما أنت كنت بتدعي بيه؟ ها؟ فهذا من طبيعة البشر، هذا من طبيعة البشر. فقيل إنما وقع الاستفهام بعد دعائه استعظاما، ده السبب الأول، لقدرة الله لا لمحض الاستبعاد، استعظاما لقدرة الله لا لمحض الاستبعاد. السبب الثاني قيل إنه قد مر بعد دعائه إلى وقت يشاء ربه 40 سنة، وقيل 20 سنة، فكان الاستبعاد من هذه حيثين، يعني أنا كنت بدعي وأنا صغير، كنت بدعي قبل أن أطعن في السن، قبل أن يظهر مسألة أنها عاقل 100%، مش مسألة محتملة. قيل هذا أن إجابة الدعوة جاءت بعد 20-40 سنة، ولكن هذا أيضا مستبعد إخوان. إذن الراجح والله أعلم أنه استعظاما لقدرة الله، وهذا يحصل من البشر طبعا لما بيقفوا مبهوتين منبهرين متسائلين متعجبين لما بتقع الآية من قدرة الله عز وجل. كذلك الله يفعل ما يشاء. كلمة دي عايزين نحفظها كويس جدا، كذلك الله، اعرف ربك. الله يا اخواني يفعل ما يشاء، لا يحده شيء ولا يمنعه شيء ولا يقف دونه سبب، فهو رب الأسباب جميعا. فاحنا نأخذ بالأسباب اللي على رأسها الدعاء، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، دي تساوي تماما إن الله على كل شيء قدير، تساويها تماما المعنى ده احنا بنقوله، لكن فعلا مش متأصل بداخلنا. دايما كده بنستحضر القدرة عند الأشياء اللي شايفين لها أسباب لاقتدار عليها، لا لا يا إخوان، إن الله على كل شيء قدير. كذلك الله يفعل ما يشاء، يوجد الولد من الشيخ الكبير، يوجد الولد من المرأة العاقل، يخرج المجاهد من مريض سقيم طريح الفراش، وهو ده المجاهد اللي يحرر البلاد، محدش يستبعد شيء أبدا. فيشفي الله الأمراض المستعصين، ويهدي الله عز وجل الضال الذي أوغل في الضلالة، إن الله على كل شيء قدير. كذلك الله يفعل ما يشاء، وهذه آيات نراها كل يوم ورغم كده بننساها. فقال الله لنبيه يحيى، كذلك الله لنبيه زكريا، كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية يعني علامة، علامة أعرف بها صحة الحبل، حبل امرأتي، فأتلقى هذه النعمة بالشكر. قال آيتك علامتك ألا تكلم الناس، تحبس لسانك عن الكلام 3 أيام، 3 أيام، إلا رمزا. يعني رمزا يشاور، يعني طيب اعتبر نفسك زكريا الآن، وريني هتشاور إزاي، أنا بكلمك ازيك، ما لازم الحاجات دي تعيشها يا اخوانا عشان تشوفوا ازاي الواقع. اخ محمود، محمد المحمود، محمد اخ محمد، ازيك يا اخ محمد، بيعمل لي كده ده رمز. تمام، عندك كم سنه يا اخ محمد؟ فاشار 23 باصابعي، مش كده؟ جاء ابوك جاء ولا ما جاء؟ نطاق اهو، ده مش رمز. لك ان تشير بيدك، لك ان تشير بشفتيك، لك ان تشير بعينك، لك ان تومئ براسك. فاهم ازاي؟ كان بنلعب لعبه احنا صغيرين، يقول لك اللي امامك هيعمل شيء حركات بايده وبشفتيه وبعينيه، وانت تقول هو ده شغال ايه او بيعمل ايه. ديت بيطبق انه رمز، ازاي هتكلم رمزا وتفهم إشارته ويفهم رمزه. إذا مش لازم يكون الرمز باليد، قد يكون بالعين، قد يكون بحركة الشفتين دون كلام، بإيماء الرأس، مهم أي شيء غير الايه، غير اللسان، الكلام باللسان. واضح؟ هذا معنى الرمز. رمز إشارة تفهم بها، يعني يفهم بها المراد. طيب لماذا لا يكلم؟ شو معنى دي آية؟ دي آية انه ما يكلمش الناس 3 ايام. ايه رايكم الواحد فينا لو انحبس عن الكلام 3 ايام، حاجه كويسه ولا ايه رايكم؟ ها ها، حاجه كويسه، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. ايه اللي عندنا في شرعنا؟ اللي عندنا في شرعنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحبس، انك تحبس نفسك عن الكلام بهذه الصوره، واضح؟ واحد يقول أنا صايم، نهى عن الصيام عن الكلام، إن صايم عن الكلام يوم، لا لا يجوز. في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يبقى اتكلم بالخير وفقط. احنا نقول قلل الكلام، خلي الكلام في الخير وفقط، ظهر لك وجه الخيرية فيه تكلم وإلا فالسكوت. واضح؟ لكن صيام عن الكلام تماما ده منهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان ينفع يكون سنة هنا تبعها سنة الأنبياء ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، وقد ورد في شرعنا ما يخالفه من النهي عن الصيام عن الكلام يوما وليلة كاملتين أو كاملة. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. طب ما قلناش بقى ليه ما يتكلمش، ليه إيه الآية في كده؟ قال المصنف رحمه الله لتخلص تلك الأيام لذكر الله سبحانه شكرا على ما أنعم به عليه. عشان كده لما قرأنا في المرة الثانية وقتنا واصل قلت إيه؟ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح. يبقى كأنها لتخلص هذه الأيام للذكر والتسبيح. تنفع دي سنة نتخذها؟ آه دي تنفع سنة نتخذها. لما تأتيك النعمة العظيمة تبقى الأيام الطويلة تشكر لله وتسبح الله وتذكر الله، ده ذكر زائد عن ذكرك العادي لأجل الأمر السار الذي أتاك الله أو وهبك الله أو تفضل الله عز وجل عليه عليك به. قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وبعض العلماء قال، وابن والقرطبي رحمه الله قال أكثر المفسرين على أن معناه عقوبة من الله بسبب سؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه. ربنا قال لك كذا كذا وانت تقول أريد آية، جعلوها عقوبة. ولكن الأول أظهر لأنه الظاهر من الآية هو الأولى والله أعلم. وسبح بالعشي، العشي بالليل أبو الأبكار. طيب العشي جمع عشية، من حين تزول الشمس إلى أن تغيب، وقيل من العصر إلى ذهاب صدر الليل وهو ضعيف جدا، الأولان هو القوي، من زوال الشمس إلى أن تغيب. زوال الشمس الساعة كم دلوقتي؟ لا مش الظهر، حوالي الساعة 11:30 كده دلوقتي، 11:30 إلى 5 ده وقت الزوال، قبل الظهر بحوالي 10 دقائق أو 12 دقيقة في الحدود دي، تمام؟ لغاية لما تغرب الشمس، دي اسمها العشي. الوقت اللي احنا فيه الآن اسمه ايه؟ الإبكار. الإبكار من طلوع الفجر إلى وقت الضحى. وقت الضحى امتى؟ بعد الشروق الساعة بدايته. ماشي، إلى الوقت رفع الزوال. يبقى اليوم متقسم نصين، إبكار وعشي، وبعد كده ندخل في الايه؟ في الليل. والمراد بالتسبيح قيل الصلاة. يبقى التسبيح يشمل الذكر والتسبيح ويشمل الايه؟ الصلاة. قال رب أنى يكونني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال رب أنى يكونني غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يلا كل واحد يكتب الآيتين دول بسرعة، باليوم خدنا 3 آيات فقط عشان ما حدش يكون له حجة أبدا. حدش هيبقى له حجة علينا كده. ثلاث آيات وبنكتبهم وإحنا قاعدين ونسمعهم ونمتحن آخر الأسبوع. يعني اللي بيسموه المبلم ولا بيسميه المبلم خالص مفروض ينطوي. يلا نسمع. هنالك دعا. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. في كلمتين شايف فيهم غلط جماعي. وامرأتي عاقر وسبح الاثنين غلط بتروم غلط كده. وامرأتي عاقر قاف تحت الكسرة قاف كسرة قي بتقول عاقر ليه بتقول عاقر عاقر خلاص. وزيها وسبح بتقول وسبح البيت تحتها كسرة بيه كسرة بي وسبي مش كده وسبيح مش وسبح غلط. تركزوا على الكلمتين دولت. وزي ما تواصينا كل واحد لازم يرجع لشيخه عشان القراءة. احنا الساعة دي للتفسير قراءة الحمد لله. في ناس كتير بتدي قراءات وبتدي ضبط مخارج وحروف المجلس التفسير. فمش عايزين ناخد وقت المجلس دي الساعة دي في التجويد. لكن كل واحد يبقى عارف انه مكلف انه يقرأ قراءة صحيحة. طيب اسئلة على هذه الايات الاربعة 38 39 40 41. الاخ محمد واخوه عبد الله السؤال الاول اكتب معاني او اذكر معاني الكلمات التالية. طلعوا لي الكلمات الغريبة في الاربع ايات دي بسرعة. السؤال الثاني اللي بعده خلاص هم هيطلعوا على ما نفكر احنا. حد عنده سؤال تاني غير معاني الكلمات؟ ايه حط سؤال على اللي قلناه النهاردة. يلا احط انا سؤال مش عايزين. اذكر صفات يحيى مما اخذت في هذه الايات. صفات يحيى عليه السلام صفات لنبي يحيى عليه السلام. مين يجاوب؟ ها تفضل. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين مش كده؟ لا ده زكريا ده مصطفى. ده زكريا اللي بلغه الكبر. ابو يحيى زكريا ابو يحيى. يبقى صفات يحيى عليه السلام. ايه تاني؟ هنا طلعتوا معانا الكلمات الغريبة. اتفضل الكلمة الاولى. يلا يا شغلانة المحراب. ما معنى المحراب؟ واحد يجاوب على طول. مصلى. الكلمة الثانية يحيى. يعني يحيى نبي الله ولا معنى الكلمة تقصد لغة؟ طب سيخ الأسئلة الصعبة دي. ها سيدا ما معنى سيدا؟ ها طب وهل ساد يحيى قومه ولا سادهم بالخير والعلم والحكمة؟ تمام سيدا. ايه تاني؟ علي صوتك يا شيخ. ايه يعني كلمة؟ يعني مصدقا بكلمة. كلمة من الله عيسى او الكتاب. الكتاب حصورا. ما معنى حصورا؟ حصور الحبس ده لغة يا ابني. لكن هنا حصورا معناه ايه؟ الذي لا يأتي النساء. تمام. ايه تاني؟ عاقر. يعني ايه عاقر؟ التي لا تلد. التي لا تلد فقط. ايه الفرق بين عاقر وعقيم؟ حد يعرف؟ تفضل. عقيم اللي هو احتمال مش كده؟ تمام. ايه تاني غير عاقل اسمك؟ نعم، رمزا يعني اشارة وحركة خفية باللسان بالشفتين بالعينين باليدين. تمام. ايه العشي؟ ما معنى العشي؟ جمع عشية، وهي من الزوال الى الغروب. والابكار جمع، الابكار جمع ايه؟ الابكار، ايوه صح، البكرة يعني الوقت الباكر، صح كده. الابكار غير الابكار جمع بكر، دي حاجة تانية مش كده. الابكار جت في صورة ايه؟ ثيبات وابكارة. تمام. طيب ايه تاني؟ في كلمة غريبة تانية، آية يعني علامة وإشارة ودلالة. طيب حد عنده سؤال تاني حطه هنا. ها تفضل. طيب ماشي، ده في الآيات اللي فاتت كنا قلناها، فهيبقى في تفصيل اكتر هناك. ايه تاني؟ السبب الذي امر يعني السبب اعتزاله ثلاث ايام، السبب الذي جعله ثلاث. تمام. لماذا او ما الحكمه يا اقوال اهل العلم في منع، او ما الايه في منع زكريا من الكلام ثلاثة أيام إلا رمزا، اللي هو إيه؟ ذكر الله وشكر وقيل عقوبة. تمام. إيه تاني؟ سؤال تاني تفضل. سبب تعجب زكريا من البشارة رغم أنه دعا بذلك. سبب إيه؟ تعجبه من البشارة رغم أنه دعا بذلك. تمام. لماذا تعجب؟ يبقى مجموعة الترتيب، هنالك دعا زكريا ربه، ها فيها فيها فيها فيها سؤال ديت. ما معنى هنالك؟ هنالك ديت اول حاجة. ثانيا الدافع للدعاء، ما الدافع للدعاء في هذا الموطن او في هذا الزمان؟ معنى الدعاء من الزوج، زوجة من العاقر ولا من زوجة اخرى؟ ده السؤال هو ان يكون لغلام. طب خلينا بس في الاولى دي. هنالك دعا زكريا قال ربي هب لي من لدنك. الذريه ما حطوش ليه فعل الكلمات؟ الذريه ولا معروفه دي واضحه، مش عايزه الذريه الناس. طيب سؤال تاني. فقال هو فنادته الملائكه، مين الملائكه؟ ما المقصود بالملائكه هنا؟ قيل جبريل ويؤيده القراءة فناداه، مش كده؟ وقيل الملائكة جميعا أو ملائكة مخصوصون مأمورون بذلك. طيب عايزين سؤال جامع كده، اذكر أحوال دعوة زكريا عليه السلام. حصل كذا حالة كده. الأولى اللي كانت سبب في إجابة الدعاء، أولا اليقين الذي حصل برؤية مين؟ مريم وأمها، مريم وأمها. ثانيا الرزق الذي رآه بين يدي مريم، وده حصل باليقين. حاجة تانية، القيام للصلاة، القيام للصلاة، دعاء الله بأسمائه وصفاته، دعاء الله بأسمائه وصفاته. فين هنا؟ إنك سميع الدعاء، الله يفتح عليك. ايه تاني؟ كل دي حاجات لازم نتعلمها يا اخواني. الدعاء ده هو حياتنا، هو حياتنا والله، يعني ده باب الخير الأعظم اللي احنا لا نطرقه إلا قليلا، لا نطرق هذا الباب إلا قليلا للأسف. فوض الباب ده يكون باب معانا ليل ونهار، لأن حاجتنا لا تنقطع، حاجاتنا لا تنقطع، حاجتنا مش لازم الكبير، لا لا لا، كان أحدهم يدعو ربه حتى في شسع نعليه الذي انقطع، اللي قطع رباط الجزمة بتاعه ولا ينشأ النعل من تحت، يقول يا رب هب لي نعلا حسنا، يا رب ما يزيدش القطع عن كده. تدعو الله سبحانه وتوجه بالصغير وبالكبير، مش لازم تحصل مصيبة عشان تبدأ تدعي، دي مشكلة عندنا، ولا ترجو شيء عظيم عشان تدعو، لا، الصغير والكبير. ها واحد داخل في الصلاة وهو عارف انه بخشع، يا رب اجعلني في هذه الصلاة من الخاشعين، يا رب يا رب هيئ لي الخشوع يا رب، وده دعاء، ده شيء انت عايزه، شيء ولا ايه؟ خلصت الصلاة، يا رب تقبل مني صلاتي، يا رب تقبل مني صلاتي، وهكذا هتلاقي نفسك في كل حركة من حركاتك محتاج الى نصرة الله سبحانه وتعالى وتأييده، ها وشرح صدرك، ها وطاعة جوارحك لك، مش في كل مرة، ساعات تبقى عارف المعلومة وعارف حافظ الدرس لكن ما تلتزمش بالطاعة، ها فاحنا زي ما احنا ربنا هدانا هداية ارشاد محتاجين هداية ايه؟ توفيق. نسأل الله ان يوفقنا لكل خير. تفضل. ونبيا من الصالحين. سين سؤال اللي فهمه اخونا محمد رمضان. تفضل. طيب بس نجاوب على السؤال. من الصالحين مين يقول لنا ايه من الصالحين دي؟ ونبيا من الصالحين. وفي الانبياء فيهم صالحين وغير صالحين، ده اللي انت فهمته مش كده؟ كل الانبياء صالحين، فدي مين بيسموها مين الايه؟ البيانية. تمام. نبيا اللي بيانهم ايه؟ انهم من الصالحين. واضح، وده يوضح ان الصلاح ده، وده قلناه في درس الصلاح قبل كده، ان الصلاح دي الصفة الكبيرة، الصلاح دي الصفة الكبيرة اللي يدخل فيها الانبياء ويدخل فيها المرسلون ويدخل فيها الصالحون، المقصود من غير الانبياء والمرسلين. فكلمة من الصالحين مش معناها في انبياء صالحين وانبياء غير صالحين، وده نبي من الانبياء الصالحين مش من التانيين، مش معناها كده ابدا. فليست من التبعيضية ولكن من البيانية. خلاص. في سؤال تاني. اتفضل. كنت بتقول ايه؟ الاسراع بالدعاء وعدم تأخيره. هنالك دعا زكريا رب، اول ما شاف الايه راح داعي ومتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. طيب دي احوال دعوه زكريا عليه السلام. في سؤال سهل جدا تجاوب انت يا اسلام. قال رب اجعل لي ايه. هل ربنا سبحانه وتعالى استجاب له وجعل له ايه؟ ايه الايه؟ لا، ده هو قال له هيكون لك ولد، فقال له طب يا رب اجعل لي ايه. قال لا يكلم الناس. يبقى الآية هنا مش معناها معجزة، الآية هنا العلامة الدالة، العلامة الدالة على ذلك انك مش هتكلم حد. واضح اخواني؟ دي مش معجزة. عشان كده اول ما فكر الاسلام قلنا آية، الآية انه رزق الولد على طول، انه جه في دماغه الآية بمعنى الايه؟ مش العلامة والاشارة والدلالة، لا، جاءت الآية بمعنى المعجزة، وهي ليها معنى معجزة فعلا، لكن في الموطن ده مش معناها اعجاز. طب ما يمكن دي معجزة انه يجي يتكلم الانسان وينطق. لا لا لا ده تكليف. لا لا ده تكليف. لا لا لا تكليف. لا لا لا تكليف منه الا يتكلم. تكليف تكليف لزكريا الا يتكلم. طيب في اسئله ثانيه. من هو الصالح الذي يؤدي ما اوجبه الله عليه وأدري الناس حقوقهم؟ تمام. فضل الذكر يظهر فيها، فضل الذكر في العشي والإبكار اللي هو احنا بنسميها أذكار الصباح وأذكار، ده وقتها، هذا وقتها، وإن كان الوقت أوسع من هذا الذكر فده فتح لباب الذكر في النهار سواء بكرة أو عشي. ما معنى كلمة سبح؟ لها معنيين، إما الذكر وإما الصلاة. طيب كفاية كده. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لكم.